بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين تناولنا في درسنا الماضي بالبحث اللغوي والتفسير ما يتعلق بالجزء الأول من الآية ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ونستقبل هذا البحث بخمس مسائل تتعلق بالجزء الأول من هذه الآية الكريمة المسألة الأولى أنه لا خلاف بين علماء اللغة في أن لن تفيد تأبيد منفيها ولكن الاختلاف واقع في تحديد مفهوم التأبيد فبعضهم قال أن مفهوم التأبيد هو ممتد إلى آخر نهاية الحياة على وجه الأرض مستدلين بقوله تعالى قال أنه تراني القول الآخر المقابل يقولون بالتأبيد ولكنه التأبيد المحدد وهو بحياة الأشخاص المعنيين بالنفي تطبيقا لهذين القولين بالنسبة لآيتنا فعلى القول الأول فيكون امتناع بني إسرائيل من تمني الموت هذا عاما شاملا للموجودين منهم في زمن النبوة والذين كانوا مخاطبين بهذه الآية الكريمة ومن يأتي بعدهم ما دام يهود على وجه الأرض فيشمل ذلك كل العهود وعلى تعاقب الأجيال وبمفهوم هذا القول فإنهم جميعا ممتنعون عن تمني الموت ولذلك وعليه هذا أكثر المفسرين واللي قالوا ثبت أن اليهود في كل عهودهم وعلى امتداد أجيالهم لم يتمنوا الموت في وقت ما بل إن شعارهم الذي يتوارثونه جيلا عن جيل هو الحياة وكفى هذا هو ما يتمنونه وهذا دأبهم وشأنهم بالنسبة للقول الآخر ويؤيد هذا ظاهر الآية الآية ليس فيها تحديد ولن يتمنوه أبدا لم تقل بالنسبة للموجودين في عهد النبوة أو في غيرهم تكلمت عن اليهود بصورة عامة فهذا الوجه الأول يؤيده ظاهر الآية الكريمة بالنسبة للقول الآخر أن التأبيد هو خاصة بالموجودين في عهد النبوة فقط لأن الحياة هي تمتد إلى آخر حياتهم إلى آخر أعمارهم لأن الإنسان ينتقل إلى الآخرة بموته والقبر أول عتبات الآخرة فإذا بالنسبة للتأبيد لا يهمهم من يأتي بعدهم لأن حياتهم قد انتهت ولم يكونوا من عدد أصحاب الدنيا فإذا التأبيد لهم هو مدة بقائهم في هذه الدنيا وانتهاء أعمارهم. هذا بالنسبة إذا طبقنا القول الآخر على الآية الكريمة. يروى تأييدا لهذا القول أن نافعا رضي الله عنه وهو غير نافع القارئ وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال خاصمنا يهودي فقال في كتابكم ولن يتمنوه أبدا وأنا الآن أتمنى الموت فمن لا أموت هذه شوشرة ونوع من التحدي. فسمع بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فغضب غضبا شديدا وذهب إلى بيته وسل سيفه وخرج إليه فلما رآه اليهودي يفر فقال ابن عمر والله لئن أدركته لضربت عنقه. لا يريد شوشرة وفتنة. لماذا؟ يعني هو يعرف أن المقصود بالذين لا يتمنون الموت في حياتهم أنه قد انتهوا ولم يبق منهم أحد وليس ذلك شاملا لمن يأتي بعدهم. هذا مما يدل على أن المقصود هو اليهود الحاضرون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ما عليه الأكثرون من المفسرين هو القول الأول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قد يقول قائل ما يدرينا أن اليهود قد تمنوا الموت. هذا احتمال قائم. الجواب لو حدث ذلك وتمنوا الموت نشاع ذلك والصفاضة وعلمه القاصي والداني لأن هذا الأمر أمر عظيم. ولو وقع لاغتنمها اليهود وأعداء الإسلام يجدون فيها فرصة ذهبية لأن ستكون لهم حجة قوية للتحدي ولتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه. إذن هذا أمر لا يمكن أن يختفي بل هم يقتنصون حتى الشبه الضعيفة والتأويلات البعيدة للطعن في الإسلام ومحاربته في المحاربة القولية. فما بالك إذا يأتيهم هذه المنحة جاهزة أنتم تقولون نحن أو تمنينا ولم يصل لنا شيء. إذن هذا لا يمكن أن يختفي وخاصة مع توفر الدواعي. ما توفر الدواعي؟ أنهم أعداء وهم يتربصون بالإسلام وأهل الإسلام دوائر السوء. فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لهم لو حدثت. لكن هذا لم يحدث ولم يسجل التاريخ أنهم تمنوا الموت مما يدل على أن هذا كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا إخبار بالغيب من القرآن الكريم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قد يقول قائل كراهية الموت وحب الحياة هذه غريزة متأصلة في جميع البشر. من الذي يحب الموت ومن الذي يكره الحياة؟ هذا شيء متأصل في بني البشر. إذن فكيف تلومون بني إسرائيل أنهم يحبون الحياة ويكرهون الموت؟ إذا كنتم أنتم أيها المسلمون تكرهون الموت وتحبون الحياة فكيف تلومون غيركم وأنتم تفعلون نفس الفعل؟ نعم كراهية الموت وحب الحياة هذا شأن في جميع البشر، من غرائز البشر ومن طبائعهم. لكن هناك فرق، لأن هذه الغرائز وطبائع الإنسان تكون مفيدة وأصيلة في النفس البشرية إذا كانت على حالة الوسط، حالة الاعتدال. فالآخرون نعم يكرهون الموت، يحبون الحياة، لكنهم متفاوتون في ذلك، درجات. في من يحب الحياة لكنه يحب الحياة الكريمة، حياة العزة، ولذلك لا يرضى أن يحيي حياة ذلة صغار. فإذن المفاهيم تختلف. نعم كل إنسان يحب الحياة، لكن كثير من الناس يحبون الحياة ليزدادوا فيها خيرا، وليقدموا خدمات للإنسانية، وليكون يكون نفعهم أكثر من ضررهم، فهو حب إيجابي. ثم تقولون المسلمون أيضا يكرهون الموت، لكن الموت اللي يكرهه المسلمون ليس لذات الموت، لأن المسلمين لا يقولون بأنهم خالدون وأن مقعدهم في الجنة محجوز وأن مضمون كما تقولون، بل بالعكس، حتى المتقي من المسلمين الورع والطائع قلبه وجل ويخاف من سوء العاقبة والعياذ بالله. إذا يعني هو يسارع في الخيرات وقلوبه وجلة. حتى بالنسبة للعاصي أسرف على نفسه وتاب الله عليه، يريد أن تمتد به الحياة. لماذا؟ لأن عنده هدف نبيل، وهو أن يتلافى ويتدارك ما فاته من الحسنات، وأن تكون له فرصة لتثخين ميزانه، لأن ميزانه ضعيف وهش، يريد أن يعوض ما فاته بالحسنات. فإذا نعم المسلم، لكن المسلم لا يدعي بأنه لابد أن يدخل الجنة، بل بالعكس المسلم دائما وجل، دائما خائف من الله، خائف من يوم الحساب. إذا هناك فرق كبير جدا بين حس الناس العاديين على الحياة وبين حس بني إسرائيل، في فرق. ثم أيضا أن بني إسرائيل قد بالغوا في حسهم على الحياة كما يأتي في الآية الثالثة، ولتجدنه أحرص الناس على حياة، يعني هم بالغوا تنطعوا، وكل شيء يزيد على حده وأصله ينقلب إلى ضده، بذلك هذه قاعدة عامة. هذا بالنسبة هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة. مسألة أخرى وهي الرابعة تتعلق بقوله تعالى ولن يتمنه أبدا، وهي: ما هو السبب الذي جعل بني إسرائيل يمتنعون عن تمني الموت وهم أحرص الناس على تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فيما بلغهم عن ربه؟ ما الذي أبعدهم؟ ما الذي جعلهم لا يتحدونه ويتمنون الموت؟ هناك رأيان في هذه المسألة. بعضهم قال لأن بني إسرائيل يعلمون حق العلم ومتيقنون حق التيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأنه مؤمن وبأنه رسول حقا، ويجدون عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، ويجدون نعته في كتب أنبيائهم وفي التوراة، وكما قال القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهل يشك الإنسان في ابنه؟ أيضا من تجاربه معه أنه صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم من شيء إلا وقع، إذن فهم ذاين خافوا أن تنقلب المسألة عليهم أنهم تعدوا، جربوا وعلموا من التجارب السابقة أنهم ما أخبرهم بشيء إلا وقع وأن كان صادقا، ولذلك امتنعوا لاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا من العقاب وخوفا من أن تدور عليهم الدائرة، لأن علموا صدقه ويعلمون أنه رسول. هذا سبب من أسباب امتناعهم عن تمني الموت. رأي آخر يقول أن السبب هو الصرفة. ما معنى الصرفة؟ أن الله صرفهم عن تمني الموت. والقول بالصرفة قيل أيضا حتى بالنسبة لتحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقول بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. هناك قول آخر أن المانع هو الصرفة. ما معنى الصرفة؟ أن العرب هم أرباب الكلام وأصحاب البلاغة والفصاحة، ولا يعجزهم أن يأتوا بمثل القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى صارفهم عن ذلك. إذن فالمانع من الإتيان بمثل هذا القرآن ليس عجزا منهم، ولكن الله صرفهم عن ذلك. فكذلك في هذه المسألة الذي صرفهم هو الله سبحانه وتعالى، صرف عن تمني الموت. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. المسألة الخامسة التي ننتهي بها هذه المسائل ما تتعلق بالقسم الأول ولن يتمنوه أبدا، أن في هذه الآية آية البقرة جاءت ولن يتمنوه أبدا، بلن التي تفيد تأكيد النفي، وهي الناصبة للفعل المضارع، وعلامة نصب الفعل حذف النون. في سورة الجمعة ورد ولا يتمنونه أبدا بلا وبثبوت النون، لأن لا تعمل، التي تعمل لا الناهية وهي جازمة، لكن لا النافية تعمل في معناها معنى النفي ولكنها لا تعمل كلن. فما الفرق بين الآيتين آية البقرة وآية سورة الجمعة؟ الفرق بينهما طبعا أن لن أقوى في النفي من لا، عرفنا ذلك، لن أقوى نفيا من لا، لا ولن حرفا نفي، لكن الفرق بينهما في أن لن أقوى نفيا وأكل من لا. لن عندما دخلت في على الفعل ونصبته في آية البقرة المقام يختلف عن مقام سورة الجمعة. ما هو هذا المقام؟ المقام هو ادعاؤهم أن الجنة خالصة لهم ومن دون الناس، وأن لا يشاركهم فيها أحد. ولا شك أن المقام في الجنة والوصول إلى النعيم هو هذا أقصى غاية الإنسان، ما يريده بعد ذلك. كل المؤمنون يعملون من أجل الجنة، فهي غاية وهي الغاية القصوى والعظمى، ليس بعدها غالية. بعد دخول الجنة ماذا يريد الإنسان من ذلك؟ ليش أكثر؟ ليس هناك أكثر من ذلك. في سورة الجمعة ما الذي منعهم ولا يتمنونه؟ لأنهم قالوا نحن أولياء الله. الآية للذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه. إذن الأمر يتعلق بأنهم أولياء لله، الله وليهم يحفظهم وينصرهم. نعم هذا شرف عظيم، لكنه وسيلة. عندما نقارن بين أن يكون أولياء لله وهو أمر في الدنيا، وأن يكون وسيلة للآخرة، لكن الوصول إلى الجنة والدخول فيها وأن هي خالصة من دون الناس هذا غاية. إذن أيهما أقوى؟ أن يكونوا أولياء لله وأن الدار الآخرة خالصة لهم، أن لهم جنة النعيم. طبعا أقوى جدا. ولذلك استعمل حرف النفي الأقوى لمن هو أقوى في النتيجة والرتبة، واستعمل لا اللي هو أقل فيما هو أقل، لأن طبعا كونوا أولياء لله أقل من دخول الجنة والبقاء فيها وأنها خالصة لهم من دون الله. هناك فرق كبير. وأنهم كأولياء لله هذا عبارة وسيلة، والوسيلة لا تساوي الغاية. الغاية هي الأساس، هي المقصد، هي الغرض. ولذلك ظهر الفرق بين الآيتين في استعمال لن في آية البقرة واستعمال لا النافية في آية الجمعة. والله أعلم. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من الآية ولن يتمنوه أبدا. ثم قال تعالى بما قدمت أيديهم. بما قدمت أيديهم أيضا هذه الباء السببية، أي يعني بسبب ما قدمته أيديهم. ما موصولة، اسم موصول، والعائد مقدر، أي ما قدمته أيديهم. هذا بالنسبة للإعراب. هذه الآية فضحتهم وزادت سببا آخر ممن اللي ذكرناه من أنهم خافوا من أن تنقلب الدائرة عليهم، وأن وعد الله حق، وأن يعلمون أنه رسول من عند الله، خافوا العقاب أو بالصرفة كما قلنا. هناك سبب آخر ذكرته هذه الآية، وبينت أنهم كاذبون في دعواهم وزعمهم أن لهم الجنة. لماذا؟ لأن عدم امتناعهم من تمني الموت، لأنهم مقرون ومعترفون بأنهم غارقون في المعاصي ومثقلون بالأوزار. كيف؟ هذا واضح. جاء شيء بعض من القرآن، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا اعتراف، اعتراف واضح. ولما سقط في أيديها ندموا ندما شديدا جدا. أيضا الموجود في توراتهم وكتب أنبيائهم الكثير جدا من الاعترافات، وأنهم فرطوا في جنب الله وأسرفوا على أنفسهم وخرجوا عن شريعة التوراة وإلى غير ذلك. إذن هذه الآية فضحتهم أنهم امتنعوا ليس لأن بزعمهم أن لهم الآخرة وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار، لا. الذين منعهم هو إغراقهم في المعاصي، أنهم مثقلون بالموبقات والأوزار، ولذلك يعتقدون أن طول مدة الحياة هذه يمكن أن تغفر لهم في العذاب، ولذلك من كان في مثل موقفهم أنه مغرق في المعاصي وأنه ممتلئ بالموبقات والقبائح لا شك أنه لا يريد الموت. لماذا؟ لأن العذاب ينتظره. وهم أهل الكتاب يعلمون أن أصحاب الفواحش وأصحاب الموبقات وأصحاب المنكرات ماذا ينتظرهم؟ ينتظرهم العذاب وينتظرهم العقاب. ولذلك هذه الآية أيضا من المعجزات، فضحتهم أنكم لا تتمنون الموت لأن الموت يعجل لكم بالعقاب والعذاب، أن تنتقلون من هدى وتدخلون في جهنم على طول. وبما قدم أيديكم، هذه تشمل كل ما قدموه من المعاصي. واستعملت كلمة اليد بما قدمت أيديكم، والمقصود بما قدمت أنفسكم بما قدمت ذواتكم. هذا من قبيل المجاز، المجاز العقلي، وهو إطلاق اليد، إطلاق الجزء وإرادة الكل. وإنما استعملت اليد يعني ما قدمت أيديكم، يعني ما قدمت ذواتكم وما قدمت أنفسكم، لأن يدي عبارة عن جارحة من الجوارح. ولماذا استعملت اليد في المعنى المجازي؟ لأن اليد هي أكثر الأدوات والآلات في الإنسان والجوارح استعمالا، أكثر الأعمال والقبائح السرقة والاعتداء والضرب، وكل الأكثر الموبقات تكون وسيلتها اليد. ولذلك استعملت اليد في كثير من القرآن، ذلك ما قدمت يداك بما كسبت أيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن المقصود هو إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وهو اليد، وإرادة الكل وهو الذات والنفس. ولذلك ليس المعنى أن ما قدمت أيديكم فقط ما اشترحون باليد، لا، المعنى عام، إنما قلنا هذا قلنا مجاز عن الذات، والمقصود بما قدمت أيديكم وقدمت حتى غير أيديكم كل الموبقات، لأن الموبقات الأخرى تكون حتى أيضا غير اليد، كمثل باللسان مثلا أو بالرجل الذهاب إلى المعصية مثلا، هذا بالسعي بالرجلين، نعم تكون بكل الجوارح. ليس معنى ذلك ما قدمت أيديكم أن الموبقات التي ارتكبت بطريق اليد فقط، لا، كل الموبقات ما كان عن طريق اليد عن طريق غير اليد، لأن هذا استعمال مجازي. والموبقات كثيرة، قالوا أرنا الله وجها، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، إن الله فقير ونحن أغنياء، ما كثيرا، عبادة العجل، نقض العهود والميثاق، يعني قائمة طويلة لا تحصى ولا تعاد من الموبقات ومن الكبائر ما قدمته أيديهم. بعضهم قال اليد هنا على الحقيقة وليست على المجاز، والمقصود بما قدمت أيديهم أي الأفعال اللي قاموها بأيديهم، وهي قتل الأنبياء، لأن قتل الأنبياء يكون باليد، وقتل أيضا تحريفهم لصفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة، التحريف هذا يكون باليد، لأن في مسح وفي محو وفي تبديل كلمة بأخرى باليد. لكن القول الأول هو الأعم، لأن القول الأول يشمل كل الموبقات مما فيها تحريف التوراة وما فيها قتل الأنبياء لأن قلنا ليس المقصود هو ما قدمت أيديه معنا باليد فقط، أي ما اقترفته نفوسهم بصورة عامة. إذن لو قلنا أن باليد الحقيقية لكانت الأبوة متعلقة بما فعلوه بأيديه من الكبائر، لكن عندما يكون المعنى ما قدمت فيكم بصورة عامة يدخل فيها تحريف في التوراة، ويدخل فيها قتل الأنبياء، ويدخل فيها كل الأفعال التي ارتكبوها واشترحوها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا ما يتعلق به، وبما قدمت أيديهم أيضا كما هو في تسجيل لهم، هي أيضا في أيضا كما قلنا هو سبب من أسباب امتناعهم عن تمني الموت، لأنهم لو تمنوا الموت لتعجل بهم الموت إلى العقاب والعذاب، بالإضافة إلى ما ذكرناه من أسباب امتناعهم عن التمني. والله عليم بالظالمين. وهو للحال هذه الآية تفيد التهديد والوعيد. قد يقول قائل لماذا لم يأتي للتعبير بالضمير والله عليم بهم، قال بالظالمين. هذا يقال له في اللغة إقامة الظاهر مقام المضمر. لو كان والله عليم بهم أي يعلم بهم، والله يعلم يعلم باليهود يعلم بغير اليهود، الله محيط علمه بكل شيء، لا تكن فيه تلك الدلالة. والله عليم بهم يعلم ما في نفوس اليهود وما في نفوس، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا تغيب عنه غائبا، لا تكن هناك لكن عليهم بالظالمين. ها أفاد بأنهم ظالمون، فأل للعهد والمعهود هو اليهود. إذن إقامة الظالم مقام المضمر كانت له فائدة وكانت له نتيجة، وهي فائدة الوعيد، وأنهم متصفون بالظلم، لأن ما هو ظلم؟ وتجاوز الحد، تجاوز حدود الله هذا ظلم، ووضع الأشياء في غير موضعها الصحيح أيضا ظلم، هم تجاوز حدود الله ووضع الأشياء في غير موضعها الصحيح. وأعظم الظلم الذي ارتكبوه هو الإشراك بعبادتهم العجل. ماذا بعد الإشراك من ظلم؟ وهو أقصى الظلم. إذن التعبير بالظالمين كان تعبيرا دقيقا، أفاد وعيدهم وأفاد وصفهم بالظلم، وأن كل ما قدمتموه نتيجة ظلمكم وتجاوزكم لحدود الله وتجاوزكم لوضع الأشياء في غير موضعها الصحيح. والله عليم بالظالمين. وقال عليهم أيضا الله عليم بالظالمين وغير الظالمين، لكن قال وعليم بالظالمين لإشارة إلى أنهم ظالمون، بخلافنا وقال والله عليم بهم. يمكن أن تكون أل الجنس وهي جنس الظالمين، ولذلك القرآن حمان معاني، وهذه المعاني توسع المجال لمفاهيم الآيات الكريمة، لأن لو كانت هي للجنس للعهد فهي خاصة الظالمين أي المعهودين، وهي المعهودين وهم اليهود. لكن أيضا القرآن كتاب عبرة، وعندما يندد بأفعال قوم لا يكون المقصود هؤلاء القوم فقط، لا يكون عبرة لغيرهم. ولذلك هي للعهد لليهود وهي للجنس لكل من يفعل أفعالهم. ولا يظلم ربك أحدا، على قوانين عباد الله كلهم سواء ويعاملهم بدرجة واحدة ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه الآيات التي تساق في بني إسرائيل وللظالمين والكافرين أيضا هي موجهة أيضا للمسلمين، من يفعل ذلك منكم فينطبق عليه نفس الجزاء. ولذلك كون الظالمين للعهد وكونه للجنس تحمل المعنيين، أن المقصود اليهود وهي النازلة في حقهم الآية، أيضا والمقصود كل من يفعل فعلهم. لا يقال للمسلمين نحن مسلمون ونحن من أمة محمد، لا، محمد بالفعل وباتباع القرآن والسنة وبالالتزام بالدين، وكنتم خير أمة أخرجت للناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الخيرية مرتبطة وفيها التزام وفيها حدود، ولذلك فكل من فعل فعل بني إسرائيل يتحمل جريرة عمله ويكون مسؤولا عن عمله ويلاقي من العذاب والجزاء مثل ما يلاقون. ثم قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نأخذ شيء من هذه الآية، ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، واضحة، وهي أكدت وزادت تفصيلا على مبالغة بني إسرائيل في الحرص على الحياة، أنهم لن يتمنوا الموت بما قدمناه من الأسباب. هناك أسباب وتفصيلات أخرى تؤكد هذا الحرص كما يأتي في تفسير هذه الآية. إذن فيها ارتباط كبير وهي مكملة للآية السابقة وملتحقة بها، وتفصل ما أجملته الآية، لأن الآية السابقة قالت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قد يقول قائل: لماذا أنا لن يتمنوا الموت وبما قدم أيديهم عام؟ لأنهم أيضا هم من فصيلة غير فصيلة البشر، لأنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا كما سيأتي في التفسير. هذا مناسبة هذه الآية للآية السابقة. وجاءت الآية بالواو وهو العطف، مما يدل على أنها مكملة للمعاني التي بدأتها الآية السابقة. ويطول الإعراب في هذه الآية، آية طويلة أيضا، فيه أيضا أنواع من الإعراب سنفصلها إن شاء الله في درسنا المقبل إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.